بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 58 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الخلع. وشروطه 7: الأول، أن يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني، أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجه، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الثالث، أن يقع منجزا. الرابع، أن يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس، أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس، أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع، أن لا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق، وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت، والكتابة باريتك وأبرأتك وأبنتك، والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، وإلا فلا بد منها، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. وعلم أنه يقال الخلع ويقال الخلع، الخلع والخلع كلاهما صحيح. فما هو الخلع؟ خلع الشيء في اللغة بمعنى فسخه، خلع الشيء لغة بمعنى الفسخ. تقول مثلا: خلعت الثوب، خلعت النعل، يعني فسخته. لكنه في الاصطلاح، قالوا إن الخلع في الاصطلاح قالوا: هو فراق الزوجة بعوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. هذا هو الخلع، فراق الزوجة بعوض. إذن في شيء يبذل بعوض منها، يعني هي التي تبذل، أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. هذا هو تعريفه. فلننظر الآن في الشروط التي ذكرها المؤلف في الخلع. قال: وشروطه 7. يعني هذا الخلع الذي هو فراق بعوض له شروط، شروط 7. وأعلم أن الخلع ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتلت به. وثبت في السنة، ثبت في السنة أن زوجة ثابت بن قيس خالعت زوجها في القصة المشهورة. قال: وشروطه 7: الأول، أن يقع من زوج يصح طلاقه. نعم، أن يقع من زوج، ما الذي يقع من زوج؟ الخلع، بمعنى أن المرأة تطالب بالخلع ثم يوافقها الزوج ويوقعه. قال: يصح طلاقه. أما إذا كان لا يصح طلاقه فإنه لا تصح مخالعته. فالصغير مثلاً لا تصح مخالعته لأنه لا يصح طلاقه. والمراد بالصغير هنا من دون البلوغ، من دون البلوغ. وسبق معنا أنه يجوز تزويج من دون البلوغ إذا رأى الولي ذلك. فالقصد هنا أنه لو أراد أن يخالع فهل يملك ذلك؟ المؤلف يقول: لا يصح خلعه لأنه لا يصح طلاقه. ومثل هذا أيضا لو كان مجنونا فإن المجنون لا يصح طلاقه، وبالتالي لا تصح مخالعته. هذا واضح. قال بعدها: الثاني، أن يكون على عوض ولو مجهولا. أن يكون على عوض، من يبذل هذا العوض؟ قلنا في التعريف تبذله الزوجة. أن يكون على عوض، ولكنهم توسعوا في العوض قالوا: ولو مجهولا. ولو مجهولا، فلو قال مثلا: خالعتك على ما في هذا الكيس الذي عندك، أو خالعتك على بهيمة من بهائمك، أو شاة من شياهك، أو ما أشبه ذلك، فهذا صحيح. فالمجهول هنا توسع فيه. وعلة ذلك، علة هذا التوسع، قالوا فإنه إسقاط، لأنه إسقاط لحقها، والإسقاط فيه جانب المسامحة أو تدخله المسامحة، وبالتالي لا مانع أن يخالعها على عوض مجهول. لكنه قال ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، يصح تبرعه. أما إذا كان لا يصح تبرعه كالمحجور عليه مثلا، فإن لا يصح أن يبذل العوض من حجر عليه. قال من أجنبي وزوجة، أما الزوجة فهذا هو الأصل أن هي التي تدفع العوض، لكن قوله من أجنبي، الأجنبي هنا يراد به غير الزوجة، فيشمل كل أحد، يدخل في ذلك مثلا رجل من أقاربها، رجل من عموم الناس من عموم المسلمين، علم بحالها وأنها بحاجة إلى مخالعة فبذل العوض، هل يصح هذا؟ الجواب يصح، فتبين أن العوض فيه سعة، إما أن يبذله هو، تبذله هي التي هي الزوجة، أو يبذله غيرها من أجنبي. قال لكن لو عضى لها ظلما لتختلع لم يصح. كيف ذلك؟ خالعها أو عضى لها ظلما، ما معنى عضى لها؟ يعني منعها وضيق عليها، قد يكون ضيق عليها مثلا في السكنة بحيث حبسها في السكنة بحيث لا تخرج، وقد يكون عضلها بالنفقة فصار لا يعطيها، وقد يكون عضل بغير ذلك. فالمهم أنه إذا عضلها لتختلع منه حتى تقول أعطيك كذا وأستريح منك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ظلم، والعوض الذي يأخذه في هذا حرام عليه. إذن نعود للشرط الثاني، وهو أن يكون على عوض ولو كان مجهولا إلى آخره. طيب، علم من هذا أنه لو خالعها بلا عوض هل يصح هذا؟ قال خالعتك، ثم قلنا أين العوض؟ قال ما في عوض، فهذا لا يصح. طيب، وماذا تكون هذه الكلمة لما قال خالعتك ولم يبذل عوضا، ما بذل شيئا؟ قالوا تكون هذه الكلمة لاغية، لغوا، ولا يقال أو لا يلزم أو لا تلزم أنها تبذل عوض أمثالها في هذه المخالعة، فلو خالعها بلا عوض فإنه لا يصح. وطبعا العوض كما عرفت تبذله الزوجة. قال بعد هذا أن يكون منجزا، ما ضد المنجز؟ المعلق أو المؤجل، ضده أمران، المنجز إما أن يكون معلقا وهذا هو المراد هنا فلا يجوز تعليقه، لا بد أن يكون منجزا. وأما المؤجل قال خالعتك على أن تعطيني كذا مثلا من المال بعد شهر واتفق على ذلك، فالتأجيل في هذه الحال لا إشكال فيه، إنما الإشكال المنجز، يعني أن يعلقه على قدوم زيد أو دخول رمضان أو أشبه هذه التعليقات، فهذا ما يصح، لا يصح أن يكون الخلع معلقا، لا بد أن يكون منجزا. قال بعد ذلك الرابع أن يكون الخلع على جميع الزوجة، على جميع الزوجة، غريب هذا الشرط على جميع الزوجة. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن ربما يطلق بعض الزوجة، فهل الخلع مثله؟ لو قال خالعت يدك، خالعت رأسك، خالعت نصفك، هذا ما يصح، ما يصح هنا. وهناك سيأتي كلام إن شاء الله فيما لو طلق جزءا من أجزائها، فلا بد أن يكون الخلع على جميع الزوجة. قال بعده الخامس، قال ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. كيف ذلك؟ هذا إنسان مثلا علق طلاقه على شيء ثم خشي أن يأتي هذا المعلق عليه ثم تفوته زوجته، ولنقل مثلا علق طلاقها على مجيء مثلا أبيها أو على دخول مثلا العام الجديد وما أشبه ذلك، ثم إنه أراد أن يتراجع فذهب وخالعها حتى إذا جاء الأجل الذي ضربه فإذا هي قد خولعت فليست عنده، فهل هذا يصح؟ الجواب أنه لا يصح. قال: ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. مثاله كما قلت لك، إذا جاء العام الجديد فأنت طالق، ثم خشي أن يأتي العام الجديد تحيل على هذا، وماذا فعل؟ ذهب وخالعها حتى إذا جاء العام الجديد وإذا امرأته ماذا؟ ها، ليست زوجة، خالعها، فحتى يرجعها فيما بعد ويستفيد بهذا الخلع إسقاط الطلاق، نقول هذا ما يصح لأنه خلع، خلع حيلة، فلا يصح ولا يعتبر. طيب، هذه خمسة شروط. السادس: قال ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. ما معنى الكلام؟ يعني لا بد أن يكون الخلع بالصيغة الموضوعة له، وسوف تأتينا إن شاء الله الصيغة وأنها صريحة أو كناية. فلو أنه خالعها بلفظ الطلاق كيف تكون الصورة؟ قال: طلقتك على أن تعطيني مثلا ألفا. هذا لما قال ألفا هذا خلع، فلماذا قالوا بلفظ الطلاق؟ فهنا ما يصح أن يكون خلعا. طيب، لما قال طلقتك على ألف ماذا يحسب عليه؟ يحسب عليه طلقة، يحسب عليه طلقة بعوض، وبالتالي يعني بقي له طلقتان إن لم يطلق من قبل. فهذا هو الفرق بين الخلع، وبين الخلع الذي يكون بلفظ الخلع والخلع الذي يكون بلفظ الطلاق. إذا انتبه، كأنه الآن جد معنا شيء جديد وهو خلع بلفظ الطلاق. ماذا نقول؟ نقول لا يعتبر خلعا ولكنه يعتبر طلاقا بعوض، وسوف يحسب عليه كما قلت لك، يحسب عليه من الطلاق. فإذا أتاك إنسان وقال إنه سوف يخالع زوجته بلفظ الطلاق، فماذا تقول له؟ إن قلت ذلك فإن يحسب عليك، يحسب عليك. طيب، لو قال لا مانع أنني أخالعها بلفظ الطلاق ويحسب علي، فماذا نقول له؟ نقول يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز إذا اخترت الطريق الضيق فأنت وشأنك، لكن الحكم الشرعي أن الخلع إنما يكون بلفظ الخلع لا يكون بلفظ الطلاق. طيب، نعود بعد ذلك إلى الشرط السابع. قال ألا ينوي الطلاق، ألا ينوي به الطلاق. ما المعنى؟ المعنى أنه ينوي بالخلع الخلع لا ينوي الطلاق، لأن الخلع يختلف عن الطلاق. إذا قال إنه نوى بخلعه الطلاق فسوف يأتينا إن شاء الله أن لفظ الخلع يعتبر من كنايات أي شيء؟ الطلاق، يعتبر من كنايات الطلاق. إذا ماذا ينوي إذا قال خالعتك؟ نقول تنوي المخالعة، تنوي المخالعة وهو الفراق على عوض. فتبينت لنا هذه الشروط السبعة، فإذا تمت هذه الشروط فإن الخلع يكون صحيحا ويلزمه ما يلزم المخالع. بعد ذلك قال: قال فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. هذه أحكامه، متى توفرت الشروط السبعة؟ قال كان فسخا بائنا. ما معنى بائنا؟ يعني أنه لا رجعة، لا رجعة فيه، بل يكون فسخا بائنا. بخلاف الطلاق، فإن الطلاق منه ما يكون رجعيا فيراجع زوجته، بينما الخلع هذا يكون فسخا بائنا. قال لا ينقص به عدد الطلاق. كم عدد الطلاق؟ عدد الطلاق ثلاث، فالخلع لا يعتبر منها. فعلى هذا ربما يخالع مرة أو مرتين، صحيح؟ وثلاثا وأربعا وما شاء الله، ربما هذا يعني خالعها ثم راجعها، راجعها قصدي بعقد جديد ثم خالعها ثم عقد عليها، نقول لا إشكال في هذا، لأن الخلع ليس له عدد فهو ليس طلاقا. وهذا يقودنا إلى أن نبحث بحثا مختصرا في الفرق بين الخلع والطلاق. إذا نكتب عنوانا مختصرا وهو الفروق بين الخلع والطلاق. ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ الفرق مما درسنا الآن، الفرق يكون بأشياء، من أهمها أن الخلع فيه عوض، الخلع فيه عوض مبذول، بينما الطلاق أجب ليس فيه عوض، هم لا يلزم، ليس فيه، الطلاق ليس فيه عوض، هذا هو الأصل. إيه ما في مال، لكن الأصل أنه ما في عوض. إذا هذا فرق الأول أخذناه من التعريف. طيب أيضا مر معك الآن أن الطلاق، أن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، أن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، وعلى هذا ربما يطلق كما تبين مرات كثيرة، ربما يخلع مرات كثيرة لأنه لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب منهم. طيب إذن هذان فرقان. طيب فرق ثالث أيضا، هل يملك أن يرجع أو أن يراجع بعد الخلع؟ ماذا فهمنا؟ هل يمكن أن يراجع بعد الخلع؟ الجواب لا يراجع إلا بعقد، أنه لا يراجع إلا بعقد، بينما الطلاق بإمكانه أن يراجع، إذا كانت رجعية بإمكانه أن يراجع. أما إذا كانت في الثالثة مثلا الطلاق الثلاث فهذا حكم خاص أنه لا يراجع إلا بعد زوج، لكن الأصل أن الطلاق في رجعة. إذن لو أراد أن يراجع بعد الخلع فنقول لا رجعة لك، فما قبضته من المال مانع من المراجعة. طيب فإن قال بعقد جديد، نقول بعقد جديد لا مانع، لكن عقد الجديد من أهم شروطه أي شيء؟ رضا، رضا الزوجة. وأما إذا لم ترضى فإنه لا رجعة لك في طلاقك أو في مخالعتك. إذا هذه أهم فروق بين الخلع والطلاق. ماذا سجلت؟ أن الخلع فيه عوض مبذول بخلاف الطلاق، وأن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، وأن الخلع لا رجعة فيه إلا بعقد بخلاف الطلاق، فإن يراجعها ولو في نفس المجلس. انتهينا من هذه الفروق، هذه فروق بين الخلع والطلاق، وهي أهم ما يعنينا في هذا البحث المختصر. بعد هذا ننتقل إلى أمر آخر. قال وصيغته الصريحة، صيغة ماذا؟ الخلع. قال صيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي خلعت وفسخت وفاديت، هذه الألفاظ الصريحة عند المؤلف. فهذه الألفاظ الصريحة متى صدرت منه فإن الخلع يثبت ولا يحتاج إلى نية لقوة اللفظ وصراحته في الموضوع. قال خلعتك أو فسختك أو فاديتك، هذه ألفاظ صريحة. وعلم من كلامه أنه لو قال غير هذه فلا تعتبر، لا تعتبر خلعا ولا تعتبر صريحة، خلعتك وفسختك وفاديتك. لو قال مثلا، لو قال بعتك، بعتك نفسك، أو أعطيتك نفسك بكذا، فهل هذه من صيغ الطلاق أو من صيغ الخلع؟ هذه ليست من صيغ الخلع، وهذا كما قلت لك بناء على كلام المؤلف. ولكن اعلم أن التحديد بهذه الألفاظ لا دليل عليه، والصواب أن الخلع يثبت بما يدل عليه وتعارف الناس عليه. فإذا تعارف الناس على أي لفظ واعتبروه من ألفاظ الخلع حتى لو كان من غير هذه الثلاثة فإن الخلع يثبت. الخلع يثبت، والألفاظ في الخلع وفي الطلاق وكذلك في النكاح، الألفاظ كما مر معنا في مناسبة ليست ألفاظا تعبدية، أليس كذلك؟ ألفاظ يعني مقصودة لغيرها لا يتعبد بها. فعلى هذا لو قال أي لفظ يدل على المخالعة فإنه صريح أو فإنه يعتبر. هذا يقودنا إلى أن نقول الكنايات التي ذكرها المؤلف ربما تكون صريحة في عرف من الأعراف. ماذا قال؟ قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك. هذه صيغ الخلع التي تسمى كناية. ما الفرق بين الكناية وبين الصريح؟ الفرق كما سيأتي بعد قليل، وهو أن الكناية لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية أو قرينة، من نية أو قرينة. بينما ألفاظ الخلع الصريح ماذا قال قبل قليل؟ لا تحتاج إلى نية. ننظر في كلامه، قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. مع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. لماذا يصح بلا نية؟ لأن عندنا قرينة. ما القرينة؟ سؤالها، قالت يا فلان خالعني وخذ هذا العوض، خذ الألف أو الألفين، هذه قرينة قوية فإنه يصح بلا نية لأن عندنا قرينة قوية. قال وإلا، وإلا ماذا؟ وإلا تكون هناك قرينة. قال فلا بد منها. لا بد منها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النية. فلا بد من النية في أي لفظ؟ لا بد من النية في الكناية، يعني ألفاظ الكناية تفتقر إلى نية إذا افتقرت إلى قرينة. إذا كان ما في قرينة فنقول لا بد فيها من النية. صورتها قال إنسان لامرأته باريتك أو أبراتك أو أبنتك، قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد المخالعة. فماذا نقول له؟ ماذا نقول؟ وقعت المخالعة، لأن هذه كنايات لا بد فيها من نية. بينما لو قال باريتك أو أبراتك، قال أبرأتك، قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد أبراتك من حقوقي، أبراتك من الدين الذي عندك. فنقول خلاص لك نيتك ولا يعتبر هنا، لا يعتبر خلعا. بينما لو قال أبراتك وقصد الخلع فإنه يعتبر خلعا. قال المؤلف ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. ما المعنى؟ المعنى أنه يصح من غير العرب مثلا بلغتهم. فمثلا من يتكلمون الإنجليزي خلعهم بلغتهم، من يتكلمون الهندي خلعهم بلغتهم. قال كالطلاق. وهذا الكلام الذي قال المؤلف أنه يصح بكل لغة من أهلها، هذا نستفيد منه في الترجيح الذي قلناه قبل قليل. ما الترجيح؟ أنه لا يقتصر على ألفاظ معينة، لأنهم يقولون يصح بكل لغة من أهلها. فما دام يصح من كل لغة من أهلها، فاللغة التي تدل على المخالعة أو الألفاظ التي تدل على المخالعة في اللغة العربية غير ما ذكروا إذن تصح، ما دام صححوها في أي لغة أخرى لأن الألفاظ لم تكن مقصودة عندهم. فكذلك هنا لو خالعها بأي لفظ يدل على المخالعة في لغة المخالعين من عربية أو غيرها. قال ويصح بكل لغة من أهلها، قال كالطلاق. وسوف يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بألفاظ الطلاق. إذا تم لنا ولله الحمد تم لنا باب الخلع، وأظنه يعني بابا يسيرا، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، نأخذ شيئا يسيرا أيضا من كتاب الطلاق حيث بقي وقت. أي نعم. ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يعني قلنا قال لزوجتي مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء رمضان فإن سوف تطلق بمقتضى كلامه، وهو الآن عدل عن نية الطلاق لا يريد الطلاق، فذهب وخالعه، ثم جاء رمضان ووجدنا زوجته مخالعة، هل يقع الطلاق على امرأة مخالعة قد خالعها؟ ما يقع الطلاق، لأنها الآن ما هي عنده، راحت إلى أهلها، خالعها وذهبت إلى أهلها. لما خالعها وذهبت إلى أهلها وقلنا جاء رمضان، إذن جاء رمضان على امرأة ما يقع عليها الطلاق. لما ذهب رمضان وجاء العيد راجعها ها؟ أي تزوجها مثلا، تزوج أحسن، تزوجها، قلنا الآن طلاقك يعتبر حيلة لإسقاط الطلاق فلا يقع الخلع ولا تستفيد به. هنا أولا سيأتينا إن شاء الله هل المختلعة لها عدة أو لها استبراء بحيضة، وعموما هم يقولون إذا كانت العدة للرجل نفسه فلا يلزم انتظار العدة، فعليه يراجعها مباشرة. طيب، قال كتاب الطلاق، اقرأ ما تيسر منها عبد الله. كتاب الطلاق يباح لسوء عشرة الزوجة، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، ويكره من غير حاجة، ويحرم في الحيض ونحوه، ويجب على المؤلي بعد التربص، وقيل على من يعلم بفجور زوجته، ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، وطلاق السكران بمائع، ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. نعم، هذا كتاب الطلاق، ما أحكامه؟ أحكامه كثيرة كما ترى، فكتاب الطلاق من أطول الكتب في هذا المتن. الطلاق ما هو؟ الطلاق قالوا هو حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح أو بعضه، فالنكاح عقدة يعني عقد، فربما حله أو حل بعضه، فهذا هو الطلاق. فما أحكامه؟ بينها المؤلف، قال يباح لسوء عشرة الزوجة، مباح، هذه الإنسان تزوج امرأة سيئة العشرة، لا تطيعه، لا تحترم لا بقول ولا بفعل، وحاول معها ولم يستطع، فيقال في هذه الحال إنه يباح لك أن تطلقها، لأن العشرة ساءت. ولكن أيضا لتعلم أن سوء العشرة هنا ليس في أمر محرم، لأن سوف يأتينا فيما بعد إذا ساءت سوءا شديدا فربما يتعين الطلاق، لكن كما قلت لك يعني من جهة الألفاظ، من جهة الاحترام، فيباح له أن يطلقها ولا يعاب عليه ذلك. ولو أمسكها وصبر عليها فماذا تقول؟ الأفضل هذا، لا سيما إن كان بينهما أولاد. قال ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، هذا إنسان تزوج امرأة وتركت الصلاة ونحوها، يعني ونحوها من الواجبات، كما لو كانت مثلا لا تصوم، تركت الصيام أو ما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول يسن، وهذا غريب من المؤلف، إن تركت الصلاة ليست تكاسلت ليست تأخرت، وترك الصلاة في الحقيقة يعني ذنب عظيم وسوء عشرة عظيمة، لا سيما إذا قلنا إن ترك الصلاة ما حكمه؟ أنه كفر. إذا تركت تركا كليا فالمرجح أن تارك الصلاة تركا كليا أنه كافر. ولهذا يستدرك على المؤلف لما قال يسن أن نقول بل هو يجب في هذه الحال، يجب أن يترك، يجب أن يطلقها، لأن ترك الصلاة ذنب عظيم. طيب، لكن لو تكاسلت عن الصلاة لم تتركها، فهل يطلقها وجوبا أو نعود إلى ما قاله في الأول أنه يباح؟ نقول إذا تكاسلت فهو ينظر في المصلحة، لأنها إلى الآن لم تكفر بتركها لكن تكاسلت، فلينظر في هذا إلى المصلحة. قال ويكره من غير حاجة، ما الذي يكره؟ الطلاق من غير حاجة. نعم، ربما بعض الناس يعني يطلق وإذا سألته قال ما في سبب بين، ما في سبب واضح، من غير حاجة. فالمؤلف يقول إنه يكره، يكره من غير حاجة. لماذا ما قالوا يحرم؟ لماذا ما قالوا يحرم؟ لو قالوا يحرم لا ألزموه ببقاء النكاح، وهذا يحتاج إلى دليل أن الإنسان يلزمه أن يبقى متزوجا ويبقى وتبقى زوجة في عصمته، وبالتالي قالوا يكره من غير حاجة. طيب، قال ويحرم في الحيض ونحوه، يحرم الطلاق في الحيض، فإذا كانت حائضا فلا يجوز أن يطلقها. كذلك ونحوه، ما نحو الحيض؟ النفاس، وكذلك الطهر الذي جامع فيه. ففي هذه الحال قالوا يحرم، وهذا بالاتفاق أن الطلاق في الحيض محرم باتفاق العلماء، لكن جرى خلاف في وقوعه، هل يقع أو لا يقع؟ يعني هما مسألتان مختلفتان، حكمه حرام بالإجماع، وهل يقع سيأتينا إن شاء الله تعالى كلام خاص في الموضوع فيما يسمى بالطلاق ماذا؟ البدعي، فيما يسمى الطلاق البدعي، وأن الجمهور يوقعونه، وفي قول بعدم وقوعه سيأتي إن شاء الله هناك. قال ويحرم في الحيض ونحوه، قلنا نحوه النفاس والطهر الذي جامع فيه. قال ويجب على المولي أو على المؤلي بعد التربص، المؤلي من هو؟ سيأتينا إن شاء الله كتاب الإيلاء، وهو الذي يحلف ألا يطع زوجته. هذا إنسان قال والله لا أطع زوجته، قال والله لا يطع زوجته، إما أن يقيد هذا بمدة أو يطلقه. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال يجب على المولي بعد التربص، كم التربص؟ 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فبعد 4 أشهر نأتي إليه ونقول انتهت مدة التربص التي أذن الله فيها، فإما أن تراجع فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم، فيجب أن تطلق إن لم تفئ إلى زوجتك. ففي هذه الحال يجب على المولي بعد التربص، هذا واضح. طيب، وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، وقيل على من يعلم بفجور زوجته، هذه غريبة في المتون المختصرة، لأن المتون المختصرة ما يأتون فيها بالأقوال، لكن المؤلف أحيانا يخرم القاعدة هذه، وربما مشى على طريقة غير المتون المختصرة. قال وقيل، ما الذي قيل؟ بوجوب الطلاق، من على من يعلم بفجور زوجته، والمراد بالفجور هنا الزنا، فمن يعلم أن زوجته تزني ولها من يأتيها فإنه يجب عليه أن يطلق على هذا القول، لأنه إذا أقرها وسكت فإنه يعتبر أو يخشى أن يكون من الديوثين، أو يخشى أن يكون ديوثا الذي حرمت عليه الجنة كما جاء في الحديث. المؤلف قال: وعلى من يعلم. أما من يظن، من يظن فهذا لا يجب عليه، لأن الظن قد لا يكون حقيقة، فكلامه الآن على من يعلم. طبعا هذا القول هذا ما لم يكن له سلطة على منعها من الفجور والأخذ على يدها، أما إذا كانت له سلطة فإنه يمنعها من هذا ولا يجب عليه أن يطلق. انتهت بهذا أحكام الطلاق على ما قال المؤلف. قال: ويقع طلاق المميز. حدثنا عن المميز، كم عمره المميز؟ 7 سنوات. يعني واحد عمره 7 سنوات عنده امرأة متزوج عمره 7 سنوات، هذا في أول ابتدائي، هذا ممكن يتزوج؟ ممكن، مرة معنا. هذا المميز أبو 7 سنوات جاء من المدرسة وقال لوالديه أنه طلق زوجته، فماذا نقول لكم أو ماذا نقول له؟ نقول: يا والد ما يصح، خلت تدرسك وتحل الواجبات لك. قال: لا خلاص طلقتها. نقول: يقع طلاقه ما دام مميزا، يقع طلاقه. لكن ماذا قال المؤلف؟ قال: إن عقل الطلاق. أما إذا كان لا عقل الطلاق، يسمع به وعنده يعني معلومات عامة لكن ما يدري ما معنى الطلاق، ما يدري أنه إذا طلق أن الزوجة سوف تذهب عنه وسوف تحرم عليه، فمثل هذا الطلاق لا يكون. فكلام المؤلف في طلاق المميز الذي يعقل الطلاق، إذن يقع طلاقه. قال: وطلاق السكران. قال: بمائع. ما المعنى؟ أنه إذا سكر بمائع ثم طلق، ما الحكم؟ يقع طلاقه. هذا معنى كلام المؤلف، ولكن قال بمائع. أما لو سكر بغير مائع، كما لو سكر مثلا بمشموم أو مأكول أو ما يسمى بالحشيشة الموجودة في الزمن السابق أو بأمثال هذه الأمور، أو سكر بحقن بما يسمى بالمخدرات التي تذهب العقل، فعلى كلام المؤلف أنه لا يعتبر، أنه لا يقع طلاقه، لا يقع. فربط الحكم بطلاق السكران بمائع. ولكن ما الفرق بين إنسان ذهب عقله بمائع أو بجامد؟ هل في فرق؟ الواقع لا فرق، الواقع لا فرق. والصواب أن طلاق السكران أنه لا يقع، لأن السكران يقول ما لا يعلم، والطلاق مبني على العلم. وإذا كان الله عز وجل في أول التشريع قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، علم أن السكران لا يعلم ما يقول، فعلى هذا نقول أن السكران لا يقع طلاقه. هذا من حيث الحكم الفقهي التنظيري، لكن من حيث الحكم القضائي ربما القاضي يوقع الطلاق وربما يحسبه عليه، لكن كحكم نظري في الدرس نقول أن الطلاق من السكران كالطلاق من المجنون، لا يقع لأنه في الحقيقة لا يعقله. وليس هذا من باب التخفيف عليه، بل هذا من باب الحط من قدره وعدم الاكتراث بكلامه، فطلاقه لا يقع لأنه لا يعرف ما يقول. قال: ولا يقع ممن نام. ما شاء الله، هذا إنسان نائم وصار يطلق زوجاته. قم يا فلان الصلاة، قال فلان طالق. يا فلان صل، قال طالق. فذهب يوزع الطلاقات على زوجاته وهو نائم. ما تقول يا أبا بلال؟ ما الحكم؟ ليس له حكم، لا يقع ممن نام. وهذا ربما يكون أن بعض النائمين ربما تحدث وربما يعني تبرع وباع واشترى، فليس له حكم هذا. قال: أو زال عقله بجنون. نفس الشيء، هذا الإنسان يصرع حتى يجن عقله، فهذا لا يقع طلاقه. قال: أو إغمى. أغمي عليه، فأيضا هذا طلاقه لا يقع. طيب الإغماء باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. طيب المغمى عليه هل يتكلم؟ المغمى عليه ربما، فإذا كان يتكلم وطلق فلا يقع طلاقه. طيب هنا جد في أوساط الناس ما يسمى بالتخدير، يخدر تخديرا طبيا ثم ربما يتكلم بالطلاق، فما الحكم؟ نعم، حكم المغمى عليه، يعني لا يقع طلاقه لأنه لا يعقله. قال: ولا ممن أكرهه قادر ظلما. ولا ممن أكرهه قادر، ما أعرب كلمة قادر؟ ولا ممن أكرهه قادر فاعل لأنه مرفوع. أكرهه قادر على أي شيء؟ على الإكراه، يعني أكرهه قادر على عقوبة أو تهديد له أو لولده ظلما. قال: إما أن تطلق وإما أنني أضربك أو أجرحك أو هدده بأخذ ماله أو فصله مثلا من وظيفته أو بأي شيء وهو قادر عليه، كذلك لولده، يعني عقوبة أو أذية لولده، فطلق دفع للإكراه، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يقع. والدليل على هذا أن الله عذر في الإكراه بأعظم شيء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا عذر الله سبحانه وتعالى بأصل الإيمان وأصل التوحيد فما دونه من باب أولى. طيب بعض الأحيان تتعجب، ربما تكره الزوجة زوجها على الطلاق، فهل لو طلق دفع الإكراه هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ لا يقع، يعني هي الآن أكرهته على شيء أو على هددته بشيء تقدر عليه، قال: إما أن تطلق وإما سوف تقتل نفسها، إما أن تطلق وإلا سوف أحرق البيت، وهي قادرة على هذا الشيء ومعها، يعني لنقل السلاح، أو معها شيء سوف تفعله يعني شديد، فالحكم أنه لا يقع، لا يقع إطلاقا. والعجب أن هذه الصور التي تمر على المستفتين أو على المفتين أنها تلجيه على الطلاق وترغمه، ثم إذا طلقها بكت وجعلت تبكي: رجعني. طيب المسألة صارت يعني نزغة شيطان. نحن نقول للزوج يعني يدافع بالتي هي أحسن ويحاول أن يهدئ ويسايسها، وإن تيسر أنه يخرج من المكان، إن حصل هذا فحسن، وإلا فإن طلاقه يعني مكره لا إشكال فيه. وبعضهم قال ينبغي أنه يوري في الطلاق، يعني يستحضر أنك طالق مثلا من قيد، أو ربما يلحن بالطلاق. يلحن كيف؟ يلحن طارق، خلاص يا فلان طارق. ماذا قال؟ قال بالراء طارق، لكن لأن الجو مكهرب تظن الراء لاما فتمشي عليها. على كل حال نسأل الله أن يحمي مجتمعاتنا من هذه النزغات، وإلا فإنها في الحقيقة كثيرة للأسف، كثيرة وفي ازدياد. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. انتهى هذا الفصل إن شاء الله، ونأتي لما بعده. بارك الله فيكم.